إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال مجلسنا متصلا بشرح الأسماء الحسنى التي أوردها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، وهذا مجلس من مجالس الذكر والخير التي هي غنيمة للمؤمن، ينبغي عليه إذا وجدها أن يحرص عليها، لا سيما في هذا الشهر العظيم، شهر الخير والرحمة والبركة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. يا المسلمين، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. هذا الاسم الثاني من أسماء الله تعالى التي أوردها الشيخ رحمه الله. الله هذا الاسم الجليل العظيم الذي هو أعظم الأسماء وأشرف الأسماء وأحسن الأسماء، بل هو الاسم الأعظم لله عز وجل في قول طائفة من أهل العلم. هذا الاسم العظيم علم على الذات العلية، وما تجاسر أحد من الخلق قط أن يتسمى بهذا الاسم. وهذا الاسم العظيم هو الجامع لجميع نعوت الجلال والجمال وصفات الفعل والقدرة والحمد والإحسان، فهو أجمع الأسماء لصفات الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا كانت بقية الأسماء تضاف إليه ولا يضاف إليها، فيقال الله الرحمن والله الرحيم والله الملك والله القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر ما جاء في آخر الحشر. ولا يقال العكس، لا يقال الرحمن هو الله، إنما يقال الله هو الرحمن، وهذا مضطرد في نصوص الكتاب والسنة. قد يقول قائل: وماذا تقول فيما جاء في أول سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ فإن اسم الجلالة ها هنا جاء مجرورا، فهل جاء صفة للعزيز الحميد؟ والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن من القراء من قرأ برفع اسم الجلالة كنافع وأبي جعفر وغيرهما، وهذا الرفع إما على أنه مبتدأ، اسم الجلالة مبتدأ وما بعده خبر، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف هو الله. والوجه الثاني أن يقال إن الجر وهي قراءة الجمهور يمكن أن توجه بتوجيهين: التوجيه الأول أن الجر ها هنا إنما جاء من باب تأخير الموصوف عن الصفة، وهذا وإن كان خلاف الأصل إلا أنه يقع ويجري في كلام العرب، فإنك تقول مثلا: مررت بالكريم محمد، وإن كان الأصل مررت بمحمد الكريم، لكن هذا استعمال صحيح وله شواهد لغوية. أو يقال، وهو التوجيه الثاني، إن الجر ها هنا كان على البدلية، فاسم الجلالة الله في هذه الآية إنما كان بدلا لا صفة. المقصود أن هذا الاسم العظيم هو أعظم الأسماء، وهو الذي يدل على جميع الأسماء والصفات بأنواع الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. واختلف أهل العلم في هذا الاسم الجليل هل هو مشتق أو غير مشتق، وإذا كان مشتقا فمن أي شيء اشتق، في مبحث طويل. خلاصته أن الراجح أن هذا الاسم العظيم اسم مشتق، وأن الله الأصل فيه الإله، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل الله، وهذا هو الذي رجحه جماعة كبيرة من أهل العلم المحققين. والإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، ومألوه بمعنى معبود، وعليه فإن اسم الجلالة الله بمعنى المعبود، وذلك أن العرب لا تعرف في لغتها أله يأله إلا بمعنى عبد يعبد. وإذا قيل إن ثمة معان أخرى فهي عند التحقيق راجعة إلى هذا المعنى. إذن الله تعني المعبود، فهو المعبود وحده لا شريك له، وكل ما عبد سواه فإن عبادته عبادة باطلة. فالله عز وجل هو الحق وما سواه فباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن آمن بهذا الاسم العظيم آمن بأن الله له هذا الاسم العظيم، فإن إيمانه بهذا الاسم يقتضي منه أن يكون الله عز وجل معبوده لا شريك له، ولا يتوجه بأي نوع من أنواع العبادة إلا إليه تبارك وتعالى. ومتى اختل عنده هذا الأمر فإن إيمانه بهذا الاسم العظيم لا شك أنه إيمان مختل، أو إيمان مقدوح فيه، أو إيمان منتقد. كما أن إيمان المؤمن بهذا الاسم العظيم يقتضي أن يؤمن أن له جميع الأسماء والصفات الحسنى، لأنه كما ذكرت الله بمعنى المألوه. ولم يكن الله عز وجل هو الإله الحق إلا لأن له جميع أنواع الكمالات بإطلاقها، فما من كمال إلا ولله تبارك وتعالى الغاية فيه، وما سواه فإنه عبد مربوب مخلوق لهذا العظيم تبارك وتعالى. فهذا بعض ما يقتضيه الإيمان بهذا الاسم العظيم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الملك المالك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. ذكر رحمه الله ها هنا اسمين، الملك والمالك، وهذان اسمان عظيمان شريفان تسمى الله تبارك وتعالى بهما، فهو سبحانه الملك، وهو سبحانه المالك، وهو كذلك المليك. وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمالك من الملك، فالمالك هو الذي يحتوي الشيء ويتصرف فيه بأنواع التصرفات ويكون مستبدا فيه. أنت تملك هذا الشيء، تملك القلم وتملك السيارة وتملك البيت، بمعنى أنك تحتويه وينفذ تصرفك فيه بيعا وشراء وهبة وما إلى ذلك. أما الملك فمن له الملك، يعني السلطان ونفاذ الأمر، فهذا هو الملك. والله عز وجل هو المالك وهو الملك، فالله عز وجل هو المالك لكل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء فهو ملك لله تبارك وتعالى، يتصرف فيه كيف يشاء. وملك العباد إنما هو استخلاف من الله عز وجل مما جعلكم مستخلفين فيه، فليس ثمة ملك مطلق حقيقي إلا لله تبارك وتعالى. أما العبد فإن ملكه ملك نسبي وناقص ومحكوم أيضا، ملك نسبي، فهو يملك شيئا قليلا، مهما كان غنيا ومهما كثر ما يملكه فإنه في الحقيقة ليس بشيء أمام بقية الأشياء. ثم هو ملك ناقص، تصرفه فيه تصرف ناقص، محكوم بأمر الله تعالى الشرعي ومحكوم بأمر الله تعالى القدري، فهو لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا في ضوء ما جاء في الشريعة بيعا وشراء وهبة وما إلى ذلك، هذا إن كان مسلما قائما بحدود الله عز وجل. كذلك هو لا يتصرف فيه إلا بأمر الله عز وجل القدري، فالله عز وجل هو الذي يعطي، والله عز وجل هو الذي يمنع، والله عز وجل هو الذي يسلب. ثم إن هذا الإنسان لم يكن مالكا شيئا، ثم إن الله عز وجل أعطاه إياه، ثم إنه إذا مات فقد ملك كل شيء وانتقلت ملكية الأشياء إلى غيره. أما الله عز وجل فإن ملكه كامل، وإن ملكه مطلق، وإن ملكه عام، وإن ملكه دائم تبارك وتعالى. كل شيء فهو ملك له عز وجل، بل هو مالك الملك سبحانه وتعالى، حتى إنه يملك الملوك ومماليكها، يملك الملك، يملك الملوك ومماليكها وممالكها. فكل شيء مملوك لله تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف فيه كيف يشاء. كما أنه تبارك وتعالى هو الملك الذي له الملك الحق سبحانه وتعالى. وقد يكون لبعض العباد ملك بحسب ما هم عليه، ولكنه أيضا ملك ناقص، محكوم بأمر الله الشرعي ومحكوم بأمر الله القدري. أما ملك الله عز وجل فإنه ملك مطلق، فهو الذي له السلطان، وهو الذي له نفوذ الأمر، وهو الذي يدبر كل شيء تبارك وتعالى، حتى الملوك، بل هو الذي أعطى الملوك الملك، وهو الذي ينزع ذلك إذا شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ويظهر هذا الملك ويتجلى جليا يوم القيامة. ولذا قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، على القراءة الأخرى. وإنما ذكر في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو ملك يوم الدين، مع أنه ملك الدنيا وملك الآخرة وملك كل شيء، وذلك لأنه يتجلى ملكه تبارك وتعالى يوم القيامة، فلا يصبح لأحد ملك البتة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطوي السماء ويقبض الأرض بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يوم القيامة يتجرد كل ملك عن ملكه، ولا يبقى ملك إلا الملك الواحد القهار تبارك وتعالى. وإيماننا بهذين الاسمين العظيمين يقتضي منا خوفا ورجاء معا. أما الخوف فهو لاعتقادنا بأن الله عز وجل هو المالك الملك في الدنيا والآخرة، وهو الذي يتصرف بما يشاء، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل له الملك وله الملكوت وله الجبروت، وهذه صفات تقتضي الخوف والوجل من هذا العظيم الملك الجبار تبارك وتعالى، كما أنها تقتضي الرجاء في الله عز وجل، وتقتضي حسن الظن به سبحانه وتعالى، وتقتضي تفويض الأمور إليه جل وعلا وحسن التوكل عليه. فإذا نزلت نازلة بالعبد فإنه يفوض الأمر إلى الله ويتوكل عليه ويبث شكواه إليه، ويبشر بأن ربه تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يزيل هذا الكرب في طرفة عين. لما؟ لأن له الملك ولأن له الملك تبارك وتعالى. ولا أحد يغالب الله عز وجل، لا أحد يمانع الله عز وجل. وهل يمكن أن يكون هذا والله عز وجل له الجبروت والملكوت والعظمة سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يكون هذا البتة. إذن هذا الإيمان يقتضي من العبد أن يكون راجيا في الله تبارك وتعالى، محسنا الظن به سبحانه، مسلما لقضائه، راضيا بقدره، وهذا يكسبه أنواعا من الإيمان في نفسه. فهذه المعاني لا ينبغي أن تفوت على ذهنك يا أيها المسلم، وبالتالي فإنه يخرج من قلبك إن حققت هذا الإيمان كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بل يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى، فأنت تستغني بالغني عز وجل عن كل ما سواه، لا تعلق قلبك إلا بمن بيده ملكوت كل شيء، ومن له ما في السماوات وما في الأرض، ولا ينصرف قلبك رغبة أو رهبة أو رجاء في غيره سبحانه وتعالى. لا تلتفت إلى الناس ولا تسألهم، وهذا الذي ربى الإسلام أهله عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جماعة من أصحابه رضي الله عنهم ألا يسألوا الناس شيئا، استغناء بالملك تبارك وتعالى عن المملوكين، حتى إن أحدهم كان يكون على بعيره فيسقط صوته فلا يسأل أحدا ممن حوله أن يعطيه إياه، بل ينزل ويأخذه بنفسه. لما؟ لأنه لا يسأل الناس شيئا، يستغني بالله عن كل أحد، حتى ولو كان شيئا يسيرا كهذا الأمر اليسير. الاستغناء بالله الملك ثمرة من ثمرات الإيمان بأنه سبحانه مالك الملك جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. الواحد الأحد اسمان جليلان لله تبارك وتعالى، والأحد أبلغ من الواحد، وكلاهما ثابت في الكتاب والسنة. أما الواحد فجاء في عدة مواضع في القرآن: هو الله الواحد القهار. أما الأحد فما جاء إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وكلا هذين الاسمين يدلان على ثبوت الوحدانية لله عز وجل. وانتبه، الوحدانية مفسرة عند علماء أهل السنة بأنه سبحانه الواحد في ذاته فلا نظير له، والواحد في صفاته فلا مثيل له، والواحد في عبادته فلا شريك له. هذا هو التفسير الصحيح لوحدانية الله تبارك وتعالى. وانتبه، فلعلك تقرأ في تفسير هذا الاسم وفي تفسير هذه الصفة ما قد يتذرع به بعض أهل البدع لنفي صفات الله تبارك وتعالى، إذ يدخلون في تفسير هذا الاسم ما يصل بهم إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى، وهذا مبحث له موضع آخر من حيث شرحه. المقصود أن وحدانية الله تبارك وتعالى ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الله عز وجل له الأحدية في ذاته فلا نظير له ولا كفؤ له ولا شبيه له تبارك وتعالى، بل هو الواحد سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية. وهو كذلك الواحد في صفاته فلا مثيل ولا شبيه له عز وجل. صفات الله شيء اختص الله عز وجل به، ومن وقع في التشبيه فقد وقع في أمر عظيم. والتشبيه مذموم في جانبيه: تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالله سبحانه. احذر، فكلا الأمرين خطر، بل كلاهما كفر بالله عز وجل. قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. إذن تشبيه الله عز وجل بالخلق أمره عظيم، كما أن تشبيه الخلق بالله عز وجل أمر عظيم. وهذا الأمر، أعني التمثيل والتشبيه في باب صفات الله عز وجل، يراد به أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوق، تماثل صفات المخلوق، تشبه صفات المخلوق. وهو مذهب قبيح ضال، أهله مبتدعون، وهم شذاذ في الأمة. هذا المرض، مرض التشبيه، وقع في الأمة قليلا ولله الحمد، والبلاء بالتعطيل أعظم وأكثر فشوة. وهو عند هؤلاء اعتقاد أن صفات الله عز وجل تماثل وتشبه صفات المخلوقين، مع أن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية تقطع عروق التشبيه من القلب، وكذلك أخواتها من الآيات التي تدل على هذا المعنى العظيم: هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن كل ذلك يدل على أن الله سبحانه متفرد بما له من صفات الجلال ونعوت الجمال تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث في وحدانية الله عز وجل، فهو وحدانيته تبارك وتعالى في عبادته. فالعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز بحال أن يشارك الله عز وجل فيه أحد، فمن وقع في ذلك لم يكن مؤمنا بأنه الواحد الأحد. من دعا غير الله أو سجد لغير الله أو أحب غير الله كحب الله أو نذر لغير الله أو تبرك تبركا شركيا يصل بالعبد إلى الكفر بالله سبحانه أو غير ذلك من أنواع العبادة والتعلق والقصد، فإنه يكون قد وقع في حفرة عظيمة من حفر النيران، عافاني الله وإياكم من ذلك. حذاري من ذلك يا أيها المسلم، الجنة شأنها عظيم، الجنة غالية، ولا يمكن أن تصل إليها إلا بالإيمان بالله وحده. أما من أشرك مع الله سبحانه فإنه آيس من رحمة الله، لا يمكن أن يدخل الجنة وقد أشرك بالله ولم يتب من هذا الشرك. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأعظم الإيمان توحيد الله سبحانه وتعالى. حذاري من أن يزين لك الشيطان أو أن يلبس عليك أو أن يشبه عليك شياطين الإنس يزينون لك الشرك في صورة تعظيم الأولياء ومحبة الأنبياء والتوسل وما إلى ذلك. والله إن هذا لمن زخارف الشيطان التي يزين بها على ألسنة أوليائه للجهال حتى يقعوا في هذا المهيع الخطير. احذر يا عبد الله من الشرك بالله، فإن هذا الأمر خطره عظيم، وفي آخر الزمان تكثر الفتنة في أمر التوحيد. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة يطوفون ويتعبدون له، عياذا بالله من ذلك. إذن الشرك شأنه خطير، وهو أمر ليس بالمستحيل. بعض الناس إذا تكلم المتكلم عن الشرك وخطره يظن أن القضية قضية خيالية أو قضية يعني مستحيلة لا يمكن أن تقع أو لا يمكن أن يقع فيها الإنسان. احذر يا عبد الله، الأمر ليس كذلك. وقد علمنا في درس ماض خطورة الشرك، وأنه كلما عظم توحيدك وإيمانك عظم خوفك من الشرك بالله عز وجل. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وخليل الرحمن، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن هذا الأمر ينبغي الحذر منه والحذر من أهله، فما أكثر من يزين ذلك. اليوم من الناس من يشرك بالله عز وجل في وحدانيته في العبادة شركا ما وصل إليه المشركون الأولون. المشركون الأولون الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله ما وصلوا إلى بعض ما وصل إليه المشركون المتأخرون في هذا الزمان المتأخر. المشركون الأولون كان يقول أحدهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يشرك بالله نعم، ولكن معبوده معبود صغير لا قيمة له أمام الله العظيم، ولذلك الله يملكه وما ملك. أين هذا من شرك المتأخرين؟ ألم تسمع إلى ما قال قائلهم: إني أتيتك يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراته، ما لي سواك، هو يخاطب الآن معبوده في قبره، يقول: ما لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا ترد خويد من قصر الفؤاد عليك في حاجاته. فؤاده كله مقصور إلى معبوده الذي في قبره، ما عرف الله عز وجل ولا توجه لله عز وجل. ما لي سواك أرومه في كشفه، هذا الخطب وهذه النازلة وهذه المصيبة التي نزلت به لا يعرف أحدا يكشفها إلا سيده ووليه المقبور في قبره، أما الله عز وجل عنده فلا قدر له، نسأل الله السلامة والعافية. بالله أين شرك الأولين من هذا الشرك؟ أو ذاك القائل الذي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة مشهورة يقول فيها: ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أدعوك عن قوم الضعاف لفتنة في مثلها يلقى عليك رجاء. الرجاء في كشف هذه الكرب عن هذه الأمة إنما يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى الله الذي لا يكشف الكرب سواه سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم يا إخواني، وشرك، بل هذا شر وبيل وقع فيه المتأخرون عافاني الله وإياكم. ولا ينجو من هذا إلا من جرد توحيده وعظم تفريده لله سبحانه وتعالى. فالله الله بحسن التأمل لهذين الاسمين العظيمين، الله هو الأحد والله هو الواحد، إذن لا يمكن أن يعبد سواه. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الله عز وجل هو الإله الواحد الذي يقصد بجميع أنواع العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصمد، وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. من حسن ترتيب الأسماء عند الشيخ رحمه الله أنه ذكر اسم الصمد بعد اسم الأحد واسم الواحد أيضا، وهذا جاء على نسق ما جاء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا الاسم العظيم لله عز وجل اختلف العلماء في تفسيره إلى عدة معان، وكلها حق وكلها صحيحة في حق الله تبارك وتعالى. أما المعنى الأول فهو الذي تقصده الخلائق وتصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. فالله عز وجل هو المقصود الذي تصمد إليه الخلائق، تقصده الخلائق في حاجاتها تبارك وتعالى، وهذا المعنى صحيح. فالعباد كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وملائكتهم وجميع ذرات الأرض إنما تقصد في حاجاتها وترجو في حاجاتها الله الصمد سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، يعني الذي بلغ كمال السيادة والذي له غاية العظمة سبحانه وتعالى، فله من كل كمال أعلاه وأحسنه. هو الغني الذي كمل في غناه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والملك الذي كمل في ملكه، إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا حق، وهذا المعنى هو السبب الذي لأجله تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. فالعلاقة بين المعنيين الأول والثاني علاقة واضحة لا إشكال فيها. المعنى الثالث أن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وهذا المعنى حق، ويدل عليه ما جاء في هذه السورة بعد اسمه الصمد. ولذا يقول بعض أهل العلم تفسير الصمد ما بعده، قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعم، الله عز وجل لم يلد ولم يولد، فلم ينفصل سبحانه وتعالى عن غيره ويخرج عن غيره، فلم يولد تبارك وتعالى، كما أنه لم ينفصل منه شيء، فلم يلد هو تبارك وتعالى. فالله سبحانه لا ولد له ولا والد له جل وعلا، وهذا المعنى أيضا صحيح. المعنى الثالث أن الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا إن تأملت أيضا راجع إلى المعنى السابق، والله عز وجل هو الذي يطعم ولا يطعم، وذلك أن الأكل والشرب دليل على الحاجة والفقر، والله عز وجل هو الغني من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ولذا استدل الله عز وجل على عدم صحة إلهية وربوبية عيسى عليه السلام وأمه بأنهما كانا يأكلان الطعام، قال سبحانه: كانا يأكلان الطعام. هذه حجة كافية في رد ألوهية عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام، يكفي فقط أن تعلم أنهما كانا يأكلان الطعام، إذن ليس ربين وليس إلهين. لما؟ لأن من يأكل ويشرب فإنه محتاج، فإنه لا يستغني عن غيره، أما الله عز وجل فلا حاجة به إلى أحد، الله عز وجل هو الغني والكل محتاج إليه سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم وهو المعنى الرابع إن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا راجع إلى المعاني السابقة، فهو الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وهو الذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا الاسم يدور كل ما قيل في معناه على معنى الغنى المطلق له تبارك وتعالى عن كل شيء، وعلى فقر كل شيء إليه سبحانه وتعالى. فالله غني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. مما نستفيده من إيماننا أو من معرفتنا بهذا المعنى وإيماننا به، أن نوقن بأن الله تبارك وتعالى هو الغني، ولذا كلما كنت إلى الله أقرب كنت به أغنى وعن غيره مستغن. ولذا ينبغي أن تستحضر هذا المعنى، أنت عبد للصمد تبارك وتعالى، فاستغني به عن كل ما سواه. أيضا إذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل هو الصمد، فلا تفزع في حاجاتك يا عبد الله إلى غيره. سبحان الله، تؤمن بأن الله الصمد، تؤمن بأن الله هو الصمد، وتتلو هذه الآية ليل نهار، ثم بعد ذلك ترجو غيره وتلجأ في حاجتك إلى سواه، وتهتف عند النوازل باسم غيره من الأولياء والأنبياء والجن والملائكة بل والشجر والحجر، يا لله العجب، أين إيمانك بأن الله هو الصمد؟ لو كنت مؤمنا حقا بأن الله هو الصمد فإنك لا يمكن البتة أن ترجع في حاجاتك إلى غير الله عز وجل. المؤمن الصادق يلتفت قلبه إلى الله فحسب، فهو الذي يقصده في تنفيس الكروب وفي تفريج الهموم، لأن الله عز وجل في إيمانه وفي معتقده هو الصمد تبارك وتعالى. فهذه المعاني ينبغي عليك يا عبد الله أن تستحضرها وأنت تتلو هذه السورة العظيمة، فإن هذه السورة العظيمة جديرة بأن تكون ثلث القرآن. الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونتمم بعون الله عز وجل شرح الأسماء الحسنى في الأسبوع القادم في يومي الاثنين والثلاثاء بعون الله وتيسيره وتوفيقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين محاجة آدم عليه السلام لموسى عليه السلام كما ورد في الحديث مع أنه حاجه بالقدر، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الصواب بارك الله فيكم أن آدم عليه السلام إنما احتج بأمر قدره الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحتج بقدره على المصائب لا على المعائب. انتبه لهذا الفرق، هذه قاعدة مهمة انتبه لها. القدر يحتج به في المعائب، يحتج به في المصائب لا في المعائب. آدم عليه السلام احتج على موسى، وكانت الحجة معه حج آدم موسى لكونه احتج بالقدر على المصيبة، وهي الإخراج له ولذريته من بعده من الجنة. أما المعصية فإنه لم يحتج بالقدر عليها، وهو أرفع قدرا من ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا وقعت مصيبة فإن من الأمر السائر بل من الأمر المشروع أن يراجع الإنسان إيمانه بالقدر، وأن يذكر نفسه بإيمانه بالقدر، وأن هذا قدر الله عز وجل، يقول هذا قدر الله وما شاء فعل. أما المعصية فإنه لا يحتج عليها بالقدر، لأن هذه المعصية إنما وقعت منك بإرادة منك، فأنت الذي شئتها وأنت الذي عملتها، ولذا فإنك إذا عقبت فإنك تعاقب جزاء على عملك، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. فالقدر لا محل للاحتجاج به في المعائب، يعني في الذنوب والمعاصي، والله تعالى أعلم. كلامنا عن اسمي الواحد والأحد واحد، يعني كلاهما يدل على صفة الوحدانية لله تبارك وتعالى، ولكن اسم الله الأحد أبلغ، ولذا فإنه لا يذكر أو لا يطلق في مقام الإفراد والإثبات، يعني الإفراد ليس على سبيل الإضافة وفي مقام الإثبات ليس في مقام النفي وما يجري مجراه، لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فلا يقال عن شيء إنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فتقول الله أحد، ولا يجوز أن تقول إن فلانا أحد، تقول فلان واحد وهذا رجل واحد، ولا تقول أحد. أما في حال الإضافة أو في حال النفي تقول لا أحد في الدار، فإن هذا سائغ. المقصود أن كلا الاسمين يدلان على وحدانية الله عز وجل، وأحدهما أبلغ في الدلالة من الآخر، ولأهل العلم كلام طويل وفروق عدة أوصلها بعضهم إلى 7 بين اسمه سبحانه الواحد واسمه الأحد. قل ما هي الفائدة الإيمانية من الإيمان بسم الله الملك والمالك والواحد والصمد؟ هذه كلها مضى الحديث فيها. هذا أخ يقول ما تنصح الزائرين للمسجد النبوي في هذا الشهر العظيم؟ أنصح نفسي أولا ثم إخواني ثانيا بأن يعرفوا أولا قدر هذا المكان العظيم الذي يسر الله عز وجل لهم زيارته. هذا هو المسجد النبوي، هذا هو أفضل بقعة على وجه الأرض بعد المسجد الحرام، هذا هو المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون، هذا الذي الصلاة فيه بألف صلاة، هذا الذي إذا جاءه الإنسان طالبا للعلم أو معلما للخير فهو كالمجاهد في سبيل الله. هذا المكان العظيم محل لتنزل الرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى، فاعرف قدر هذا المكان ثم قم بحقه. أولا إلزم الأدب فيه وتجنب الطيش وتجنب ما لا يليق من قول أو فعل أو رفع للصوت، فهذا المسجد لا يجوز فيه رفع الصوت إلا في العلم، وأما ما في سواه فينبغي على الإنسان أن يلزم الأدب، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت في حضرته ثابت له حيا وميتا أيضا، كما يدل عليه حديث عمر رضي الله عنه وهو معلوم. ثم يا أخي عليك أن تجد وتجتهد في طاعة الله عز وجل في هذا المكان، والله إن الإنسان لا يعجب من شخص قدم إلى هذا المسجد من مكان بعيد ثم إنه يفرط في الأعمال الصالحة فيه. يا عجبا عن شخص يسأل عن الصلاة في الفندق الذي هو بجوار المسجد ولا يصلي في المسجد، يقول هل يجوز أن أصلي في الفندق ولا أنزل إلى المسجد؟ سبحان الله، أنت جئت من آخر الدنيا لأجل أن تصلي في الفندق، أو تجده لا يبالي بصلاة قيام الليل في رمضان في هذا المسجد، يضيع على نفسه هذا الفضل العظيم، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا كان في هذا المجمع العظيم وفي هذا المسجد المبارك؟ فالله الله بالجد والاجتهاد وقلة الكلام فيما لا ينفع وتضيع الأوقات. بعض الإخوة فقني الله وإياهم إذا دخلوا هذا المسجد كأنما دخلوا إلى متحف، تجدهم ينشغلون بالتصوير، وإما يصور نفسه أو يصور غيره ويلتقط الصور من هنا وهناك، وهذا أمر في الحقيقة فيه ما فيه من الحكم الشرعي المعلوم، وفيه أيضا من تضييع الوقت وسوء الأدب أيضا في هذا المسجد ما لا يخفى. فعلينا يا إخواني أن نراعي مكانة وقدر هذا المسجد العظيم ونجتهد في الطاعة، ويكون وقتنا فيه منوعا بين ذكر وتلاوة للقرآن وصلاة وغير ذلك مما شرع لنا العبادة لله سبحانه وتعالى فيه. أسأل الله عز وجل وإياكم على أداء الواجبات والسنن مخلصة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على اقتناص الأوقات فيما ينفع وفيما يقربنا إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.